أول ما التقيت بشيخنا العلامة الفقيه الأصولي عبد الله ابن غديان رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من الشرور والفتن، وكنت أحضر وأسمع وأتابع ما يقرأه القارئون عليه من الطلاب من المشايخ والدكاترة والقضاة، فقلت أريد أن أخص نفسي ببعض الكتب أقرأها عليه، فسلمت عليه ودعوت له، وكنت أقول شيخنا الكريم أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم رحم الله والديكم. فالشيخ نظر إلي وقال ها رشاوي. قلت يا شيخ وصفك لها بأنها رشاوي يقتضي المنع والتحريم منها؟ قال لا. قلت إذن سأكثر منها حتى آخذ مطلوبي. قال وش تطلب؟ قلت أن أقرأ عليك. فقال الإخوان يقرؤون والكتب كثيرة، قلت وأنا أحضر، لأن كان يقرأ عليه كتب كثيرة جدا، لو تنظر في جدول المقروءات عليه تعلم الهمة التي كانوا عليها هؤلاء العلماء رحمهم الله. فقلت أنا أحضرها كلها هذه المقروءات وأتابع، ولكن أريد أن تخصني بشيء. فاختار لي كتابين، الكتاب الأول الحاوي للماوردي في شرح مختصر المزني بفقه الشافعية، والكتاب الثاني مختصر منهاج السنة النبوية للذهبي. ولما ابتدأنا به بعض المجالس قال إذن أرى أن تترك المختصر وأن ننتقل إلى الأصل، أي كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقرأنا منه ما تيسر قبل أن يمرض رحمه الله تعالى وينتقل. فالشاهد أني سميت هذا الطيب الذي أطيبكموه الآن رشوة، وتذكرت لما قال شيخنا لي رشاوي أنك تدفعها، لما بدأت أدعو له بالدعوات، فأسأل الله أن يجزي عنا علماءنا أجمعين خير الجزاء. طيب إذا ترون أن نأخذ النخبة في هذا المجلس نبتدئ بها ونكثف القراءة في النخبة وفي اعتقاد السلف للصابوني، وإذا بقي منهما بقية ولم يكن عندكم مانع أكملنا ما تبقى فجر الجمعة إن شاء الله، ولأن خلاص معنا الآن العصر والمغرب والعشاء، وغدا معنا حصتان من 9 إلى 10 ثم استراحة 5 دقائق، ثم من 10 والـ5 إن شاء الله إلى الظهر، فعندنا غدا كله، أعاننا الله وإياكم. أو نقترح كتاب للشيخ رزيق، لكن نكتفي بها الشيخ جزاه الله خيرا، أحب أن يترك لنا جزءا كبيرا من الوقت حتى نستفيد منه من هذا الوقت. طيب إذا كنتم هكذا نبدأ إذن في النخبة على الجدول المطلوب المقرر إن شاء الله تعالى. أقول أيها الإخوة النخبة كما سيأتي هي في علوم الحديث، علوم المصطلح، فنبتدئ بها مباشرة في كلام المؤلف ابن حجر، ثم في مقدمتها أشير إلى ما أريد أن أشير إليه من المقدمات والممهدات. تفضل يا سلام. تطيب أنت جاءك؟ هذا كنت تصلي. تعال يا أستاذ. أخي الأستاذ كان يصلي. أيوة جزاك الله. حين أكمل طريقك تفضل يا أستاذ علي. تفضل. بسم الله أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. طيب هنا حقان، بل 3 حقوق. الحق الأول بعد حق الله عز وجل أنت قلت بسم الله الرحمن الرحيم، فتحمد الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كل خير نحن اليوم فيه وغيرنا من هذه الأمة إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة، فهو أجراه الله بسببه وعلى يديه صلوات الله وسلامه عليه. الحق الثاني للمصنف نفسه أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فما دمنا نستفيد من كتابه فندعو له ونترحم عليه. وفي ترحمنا عليه فائدتان: الفائدة الأولى أن نقوم ببعض حقه كغيره من مصنفي الكتب، وكما قال بعض السلف: إن من الجفاء أن تستفيدوا من علمنا ثم تذكرونا فلا تدعوا لنا ولا تترحموا علينا، هذا من الجفاء. أما الفائدة الثانية فهي إعلاننا مخالفة أهل البدعة من التكفيريين الخوارج الحدادية الذين يحرمون الترحم على ابن حجر وأمثاله تحريما، ومنهم من يغلو فيصف ابن حجر بالكفر والزندقة، فنحن مخالفة لهم وبراءة من مذهبهم وتقبيحا لهذا المذهب المرذول الخبيث من أخبث ما كيدت به دعوة السنة في هذا الزمان، دعوة الحدادية المتسترة بالسنة والآثار، وهي أشد فتكا في الدعوة السلفية من جميع الجماعات. لماذا؟ لأن الحدادية رقم واحد أولا أو واحد لأمور، لأن الحدادية يتظاهرون ويظهرون باسم السنة والسلفية والأثر، ويردون على الجماعات المنحرفة كما تردون، ولكنهم يغلون في هذا. فإذا كنتم تردون فتبدعون وتبينون الأخطاء، هم يردون على الجماعات فيكفرون، وإن لم يقولوا لك كافرة يقول لك منافقين النفاق الأكبر، منافقين نفاقا اعتقاديا، هؤلاء ماسونيون، هؤلاء ملحدون، هي نفسها يساوي كافر، ولكن يلطف العبارات حتى لا ينتبه له. نحن ردودنا على أهل البدع وعلى جميع الجماعات ردود شرعية متقيدة بالكتاب والسنة ومنهج السلف، قائمة على العلم وعلى العدل. فهؤلاء فتنتهم أشد من جميع الجماعات. لماذا؟ أولا لتظاهرهم بالسنة والآثار، وثانيا لقيامهم بتحقيق بعض كتب السنة العقائدية، فقد تسلطوا وتسلط بعضهم على تحقيق بعض كتب السنة في العقيدة، ووضعوا سمومهم ومنهجهم الخبيث في حواشيها. ثانيا أو ثالثا، الأمر الثالث، الجماعات المعاصرة غالبا لا تتعدى أبناء الزمان هذا، إما تكفيرا وطعنا في الحكام، وإما طعنا وتبديعا وتكفيرا للعلماء في هذا العصر. أما الحدادية فلا سقف لهم، بمعنى يصعدون إلى العصور المتقدمة طعنا في حتى الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته، وجدت من هذه الفرقة الحدادية الخبيثة فرقة تبدع الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته، وتأمر بعدم بإحراق الدرر السنية وكتب التوحيد لأن فيها نقولات عن النووي وابن حجر وغيره، ثم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته فيطعنون ويسبون ويلعنون ويبدعون شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته كالذهبي وابن القيم وابن كثير وابن رجب والمزي وغيرهم من الحفاظ. وهل وقفوا عند هذا الحد؟ لا، هناك من خبثائهم ممن يزكيه ويثني عليه بعض من يفد إلى أندونيسيا ليقيم دورات علمية، من يقول ويزعم إن ابن تيمية رحمه الله عنده كفريات وبدع ولكنه إلى الآن متورع عن تكفير ابن تيمية. ومنهم من يقول إن ابن تيمية علمه مشوش لا يوثق به، عنده تشويش. أما علماء العصر فقد انتهوا منهم كلهم، لا ألباني لا بن باز لا عثيمين لا وادعي، كلهم انتهوا منهم ما بين تكفير وتبديع. حتى وصل إلى الإمام أحمد بن حنبل، وإن تستروا في السعودية أو تستروا في بعض البلاد بإظهار إجلال الإمام أحمد، لكنهم لا يستطيعون أن يردوا على شيخهم الحداد قوله بأن الإمام أحمد بعض كلامه في مسائل الإيمان وافق المرجئة وخرج عن قول أهل السنة. إذن المرجئ ما هو الألباني عندهم فقط، ولا ربيع المدخلي ولا مقبل، ولا الإمام أحمد بن حنبل كبرى، الإمام أحمد بن حنبل بإمامته وجلالته في السنة وثباته عندهم كلامه في مسائل الإيمان يخالف كلام أئمة السنة. من هم أئمة السنة الذين خالفهم أحمد؟ فإذا أحمد بن حنبل لم يسلم من وصفهم له بالإرجاء، فضلا عن طعنهم وتبديعهم للإمام بن خزيمة وتبديعهم لأئمة كثر، وهكذا وصل بعضهم إلى بعض الصحابة طعنا فيهم، فكان بعضهم يتكلم ويبدع أبا هريرة رضي الله عنه، وبعضهم يتكلم ويبدع عثمان رضي الله عنه. فإذا لما أقول لك أيها الطالب والطالبة إن الحدادية شر مستطير غرس في ظهر الدعوة السلفية باسم السنة والأثر والتمسك بالتوحيد والسنة والأثر، وأنه أشد من جميع الجماعات التي تراها في الساحة، أنا لا أبالغ ولا أهول، ولكن أذكر لك الواقع بدليله وإلى أين وصلوا. وكثير من قيادات الخوارج كداعش وغيره كانوا حدادية وصاروا مع هؤلاء مفتين لهم وداعين إلى منهجهم، فاحذروا حفظكم الله. إذن في ترحمنا على الحافظ ابن حجر فائدتان: الأولى القيام بحقك غير من أهل العلم للانتفاع بعلمه وكتبه، والثانية البراءة والمخالفة لمن يتهمونه بالزندقة والكفر ويحرمون، ركزوا على هذه اللفظة، ويحرمون الترحم عليه وعلى أمثاله من العلماء الذين زلت أقدامهم في بعض المسائل. فمن ترحم عليهم عند هؤلاء الفرقة الخبيثة هو مبتدع. يعني أنت تقول رحم الله ابن حجر خرجت من السنة وصرت مبتدعا، تقول رحم الله النووي، رحم الله الشوكاني، رحم الله البيهقي، رحم الله الصنعاني، رحم الله هؤلاء العلماء الذين خدموا الإسلام والسنة وزلت أقدامهم في مسائل، إن ترحمت فأنت مبتدع عندهم. لماذا؟ يقولون خالفت أصلا عند أهل الغربة وهو أصل الولا والبراء بالترحم، هذا غير صحيح. فلما وجدوا علماء أئمة الدعوة فتح المجيد والدرر السنية وغيرها من الكتب تنقل عن هؤلاء العلماء، بدعوا أئمة الدعوة والإمام محمد بن عبد الوهاب. حتى إن رجلا يسأل بعض هؤلاء وهم أحياء، وأحدهم قتل مع داعش في بعض البلاد وأحدهم حي لا يزال ينثر سمومه الباطلة الخبيثة، قال له لماذا لم تكفر محمد بن عبد الوهاب؟ قال هو لا شك عنده كفريات، ولكني راعيت له سابقته في تذكير الناس بالتوحيد فقط. يعني امتنع من تكفير الإمام محمد بن عبد الوهاب لأن الإمام محمد بن عبد الوهاب عنده سابقة طيبة في إنعاش الناس وتذكيرهم بتوحيد الله. فانتبهوا، شرهم عظيم. والعجب ولا تعجب أن أبناء الجماعات السياسية كلهم المتشددين والمميعة وأبناء الجمعيات والإذاعات المنحرفة وغير ذلك لا يحاربون الحدادية الحقيقيين، يصفون أهل السنة بالحدادية تنفيرا عن أهل السنة. فمن طعن في هذه الجماعات وحذر من هذه الجمعيات وشيوخها ودعاتها قالوا حدادي، بينما الحدادية الحقيقية بجرائمها لا ينالهم منها نصيب. هذا من اللعب. فالحدادي الحقيقي يكفرنا ويبدعنا، والمميع الضال من أبناء هذه الجماعات يحددنا يجعلنا حدادية. مثل الأولين كان الخوارج يصفون أهل السنة بأنهم مرجئة، والمرجئة من مرجئة الجهمية والمتكلمين وغيرهم يصفون أهل السنة بأنهم خوارج. فإذن يا أستاذ حفظك الله، تحمد الله، تصلي على نبي صلى الله عليه وسلم، تذكر المصنف باسمه قال المصنف رحمه الله، وتترحم عليه قياما بهذه الحقوق. نعم. وعيد الغراء عيد. أحسنت، جزاك الله خيرا. إيش يقول؟ وللشارح. والله من كرمه إذا دعا لي وللحاضرين جيد، إذا قال أفر الله قال المؤلف رحمه الله وبس. لو قال رحمه الله وشيخنا تصير كبيرة، أنا ما أحب إيش رحمه الله والحاضرين، خلاص إحنا كلنا مع بعض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام العلامة أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر رحمه الله تعالى وأبقاه في خير وعافية ونفع بعلومه، آمين. قوله وأبقاه هذا دليل على أن هذه النسخة كتبت في حياته، لأنه يدعو له بالبقاء والنفع وطول العمر، ولم يقل هنا رحمه الله. دليل على أن هذه النسخة كتبت في حياة الحافظ، وهذا يدل على إتقان هذه النسخة وعلى جودتها. كلما قرب الكتاب من عصر مؤلفه في نسخه وكتابته وتصحيحه كلما كان أتقن، فمما يدل على فضل النسخة كونها كتبت في عهد المصنف وبأيدي تلاميذه، وربما أيضا هو راجع بعض هذه النسخ وعلق عليها كما سيأتي. نعم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ابتدأ بالحمد بعد البسملة، فالابتداء بالبسملة حقيقي اقتداء بكتاب الله عز وجل وبمراسلات النبي صلى الله عليه وسلم وبكتب أهل العلم، يبتدئون بالبسملة. وابتداؤه بالحمد لا إضافي، أي باعتبار ما بعده بالإضافة لما بالنسبة لما بعده. وابتدأ بالحمد وذكر من صفات الله عز وجل وأسمائه العليم والقدير، قال لم يزل عالما قديرا، وكل خلقه وشرعه سبحانه وتعالى فهو من آثار علمه وقدرته. فالعلم والقدرة ختم الله بهما كثيرا من الآيات، وقرن الله عز وجل العليم بالحكيم والخبير وغير ذلك من أسمائه، وهكذا القدير، لتعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فجمع في هذه الآية بين العلم والقدرة كما جمع بينهما المؤلف هنا. فالله عز وجل لم يزل ولا يزال عالما قديرا، كذلك لم يزل ولا يزال سميعا بصيرا متكلما سبحانه فعالا لما يشاء تبارك وتعالى. فلم يحدث له العلم بعد أن لم يكن، ولا القدرة بعد أن لم تكن، ولكنه لم يزل بصفاته العليا سبحانه وتعالى. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصفه بأنه أرسله الله للناس، أي للناس كافة، وهذا من الأدلة، أدلته كثيرة. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة أو كافة، وقال تبارك وتعالى وأرسلناك للناس كافة. فالله عز وجل أرسله الله لجميع الثقلين إلى الإنس والجن، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله لجميع الثقلين. ومن قبل من الأنبياء كان كل نبي يبعث في قوم خاصة، كما في الصحيحين من حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وبشيرا ونذيرا، فهو يبشر أمته ومن الأمم أن من آمن به وعمل صالحا وصدق بما أنزل الله فله الحسنى والجنة، وينذرهم عاقبة التكذيب والتولي عن طاعته. ينذرهم عاقبة التكذيب والتولي عن طاعته. ثم قال: أما بعد، أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. طيب، فإن التصانيف، التصانيف جمع مصنف، والمصنف والمؤلف هناك من فرق بينهما، هناك من قال المعنى واحد، وهو ما جمع أصنافا متقاربة متشابهة من العلوم وضم النظير إلى نظيره، فيقال المصنف ويقال المؤلف. فإن التصانيف في اصطلاح، الاصطلاح تعريفه هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معين بينهم. الاصطلاح من حيث العموم، الاصطلاح تعريفه هو اتفاق طائفة معينة على أمر معلوم بينهم، إذا أطلق عرفوه. إذن الاصطلاح في مبحث الحقائق يسمى حقيقة عرفية خاصة، لأن الحقائق كم؟ ثلاثة: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. ثم العرفية تنقسم إلى حقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية إيش؟ خاصة. فالاصطلاح هو من العرف الخاص. فمعنى الاصطلاح هو اتفاق طائفة معينة على أمر معلوم بينهم. فهناك اصطلاح الأصوليين، هناك اصطلاح المحدثين، هناك اصطلاح الفقهاء، هناك اصطلاح اللغويين النحاة، هناك اصطلاح المتكلمين. إذن كل أهل علم وفن لهم اصطلاحهم. فهنا المصنف قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث والأثر. إذن خصصه أن المراد بذلك اصطلاح أهل الحديث. من هنا قيل له المصطلح، واشتهر باسم مصطلح. حتى لو قلت أريد درسا في المصطلح لم يسألك أحد مصطلح ماذا، فغلب هذا حتى أصبح كاسمه. المتقدمون كانوا يسمونه علوم الحديث، معرفة علوم الحديث للحاكم، علوم الحديث لابن الصلاح، كانوا يسمون علوم الحديث. بعد ذلك سموه الاصطلاح أو المصطلح، حتى ألف ابن دقيق العيد الاقتراح في فن الاصطلاح. طيب اصطلاح ماذا؟ اصطلاح الأصوليين، اصطلاح الفقهاء، اصطلاح النحاة. لا، خلاص عرف، اشتهر، فغلب عليه العرف الخاص حتى صار اسما له به يعرف. فإذا قيل مصطلح اصطلاح عرف أنه علوم الحديث. فإن قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث. أهل الحديث يشمل قسمين: الأصل فيهم أهل الحديث الذين علموه وعملوا به، أو كان اعتقادهم على وفق الحديث، ولو لم يكونوا محدثين، ولو لم يكونوا من الرواة، ولو لم يكونوا من علماء التخريج والتحقيق، ما دام عقيدته على مقتضى السنة والحديث فهو من أهل الحديث. نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. وهناك محدث، فالمحدث المشتغل بعلوم الحديث رواية ودراية وتحقيقا وتخريجا وسماعا وإسماعا لا يلزم أن يكون من أهل الحديث. كم من محدث وهو على غير السنة. ولكن المحدث الحقيقي الكامل هو الذي يكون اعتقاده على وفق السنة. فهنا قال: في اصطلاح أهل الحديث. مصطلح أهل الحديث سميته مصطلح، سميته معرفة العلوم، سيأتي. قد كثرت من حيث العدد، واختصر وبسطت واختصرت من حيث الطريقة والكيفية. فمن حيث الأعداد كثيرة جدا المؤلفات في مصطلح الحديث أو علوم الحديث. وهنا السؤال المكرر: من أول من بدأ التصنيف فيه؟ والصحيح أن هناك أئمة قد كتبوا في هذا العلم قديما، فمن أولهم إن لم يكن أولهم الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة. وقد ذكر الحافظ البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله في كتاب له اسمه بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، أي من روى أحاديث من طريق الشافعي فأخطأ في بعض ألفاظ أسانيدها في أسانيدها أو متونها، فجاء من جعل الخطأ بسبب حفظ الشافعي، فبين البيهقي براءة الشافعي من الخطأ في هذه الأحاديث وأن الخطأ من غيره، فسمى الكتاب بيان خطأ من أخطأ على الشافعي. الكتاب مطبوع في مجلد لطيف شبيه بهذا. فقال فيه البيهقي رحمه الله: كما أن الشافعي أول من ألف في أصول الفقه، فإنه كذلك أول من ألف في أصول الحديث، وأشار في الرسالة إلى أنواع من أصول الحديث ومسائله، وتابعه على الكلام فيها إسحاق وأحمد وغيرهما من علماء الحديث، وتابعه على الكلام فيها إسحاق بن راهوين وأحمد وغيرهما من علماء الحديث. إذن الشافعي كما أنه أول من صنف في أصول الفقه وأول من صنف في أصول الحديث. يليه كذلك تلميذه الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي صاحب المسند وصاحب أصول السنة، هذا غير الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، لا متأخر الإشبيلي الحميدي، لكن نتكلم عن الحميدي شيخ البخاري وتلميذ الشافعي. هذا الحميدي الظاهر والله أعلم أيضا أن له رسالة وتقدم في علوم الاصطلاح والحديث. تلميذه البخاري في صحيحه في كتاب العلم نقل عنه بعض الاختيارات في قول أخبرنا ومتى يقول أخبرنا، وكان الحميدي يرى كذا ويرى كذا. كذلك الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية نقل أقوالا كثيرة عن الحميدي في مصطلح الحديث وألقابه، فالظاهر أنه كان له في ذلك رسالة وإن لم تصلنا. كذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه، فهؤلاء متقدمون عن الحافظ الرامهرمزي رحمه الله صاحب كتاب المحدث الفاصل الذي قيل هو أول من تكلم في علوم الحديث أو جمعها، والصواب أن يقال أول من أفردها بمصنف مستقل، أما أنه مسبوق بمن تكلم عنها فنعم. يكفي هؤلاء الثلاثة الشافعي والحميدي ومسلم في مقدمة صحيحه، لكن الرامهرمزي الحافظ بن حسن الرامهرمزي أفردها بمصنف مستقل سماه المحدث الفاصل، وهو مطبوع له طبعتان معروفتان، طبعة بتحقيق محمد عجاج الخطيب وهي أول طبعة فيما أعلم، ثم طبعة محققة مؤخرا بتحقيق الشيخ أبي همام البيضاني اليماني الصومعي. ثم بعد ذلك جاء أبو نعيم وصنع مستخرجا على كتاب الرامهرمزي، جاء الحاكم وصنف معرفة علوم الحديث وهو مطبوع أيضا طبعات، وتحدث فيه عن جملة كبيرة من أنواع علوم الحديث، كما تحدث تلميذه الحافظ البيهقي عن أنواع منها في المدخل إلى السنن وهو مطبوع. فكثرت بعد ذلك التصانيف حتى جاء الحافظ أبو عمرو بن رحمن بن عمرو الشهرزوري المعروف بابن الصلاح، فجمع من هذه الكتب، وعفوا نسيت أن أذكر الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي ما يوجد نوع من أنواع علوم الحديث إلا وأفرده بمؤلف مستقل، ولا مسألة من مسائله إلا أفردها بمؤلف مستقل، ولكن مجموع مادة المصطلح عند الخطيب في كتابين، مجموع مادة مصطلح الحديث عند الخطيب في كتابين، في كتاب الكفاية في علم الرواية، وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. هذان الكتابان يجمعان لك مادة مصطلح الحديث. جيد. فإن قلت فكتابه الفقيه والمتفقه، قلنا واضح لك من عنوانه أنه متعلق بالفقه وأصول الفقه والفتوى وما يتعلق بآدابها، وهو مطبوع في مجلدين. الشاهد كثرت التصانيف في علوم المصطلح، والمبرز في هذا الخطيب البغدادي أبو بكر رحمه الله تعالى. فجاء الحافظ أبو عمرو بن الصلاح فكتب كتابه وأملاه على طلابه شيئا فشيئا، وانتشر بعنوان معرفة علوم الحديث أو علوم الحديث ابن الصلاح. ابن الصلاح نفسه في كتابه صيانة مسلم سماه في أكثر من 4 مواضع أو 3 مواضع معرفة علوم الحديث، كما بينا في معرفة علوم الحديث. وطبع الكتاب باسم مقدمة ابن الصلاح، واشتهر بهذا الاسم، والذي سماه بالمقدمة معاصرة، واشتهر اسم مقدمة ابن الصلاح، إنما اسمه معرفة علوم الحديث كما سماه، أو علوم الحديث لابن الصلاح. بعد أن جمع شتات المسائل، العلماء تتابعوا على كتابه الذي ينظمه كنظم العراقي وغيره، والذي يختصره والذي يختصر مختصره، فكثرت النظم لابن الصلاح، وكثر ناظموه، وكثر مختصره. فعندك من مختصرات الإرشاد للنووي، ثم اختصر النووي من الإرشاد التقريب، والتقريب هو الذي شرحه السيوطي في التدريب. جيد. وهكذا من مختصرات المنهل الروي لابن جماعة، وغيرها من المختصرات، وهكذا ألفية العراقي وألفية السيوطي، وثم الألفيات شرحت واختصرت شروحها. فلو نظرت لوجدت جميع الأعمال أو غالب الأعمال في علوم الحديث والمصنفات هي من ابن الصلاح وفروعه، سبحان الله. حتى ألف المصنف في 9 النخبة، فإذا بالناس يعكفون على النخبة وشرحها النزهة، ما بين محش عليها كما حش تلامذته، تلامذة الحافظ بن حجر على النزهة، كالكمال بن أبي الشريف الغزي من غزة، وكابن قطلبغ الحنفي، وكذلك لا ما هو ابن قطل اسمه من تلامذته، نعم قطلبغ الحنفي، ثم ملا علي قاري شرح النخبة. بل هذه النخبة يا إخوان شرحها ابن الكمال الشمني في عصر الحافظ بن حجر أول ما خرجت، وهي التي نظمها الصنعاني في قصب السكر. والمهم صار الناس بعد النخبة وشرحها النزهة عملوا معها من النظم والشرح والاختصار وشرح الشرح كما فعل الأولون في كتاب أبو عمرو بن ابن الصلاح. فكثرت حول النخبة الشروح، ولا شك أن النزهة أدقها وأمتنها وأولاها. والمؤلف لما رأى بعض شروح أهل عصره انتشرت لكتابه، سئل من بعض طلابه فألف شرحا، ثم أعطاك عبارة معينة فقال: وصاحب البيت أدرى بما فيه. يعني أنا صاحب البيت، وأنا صاحب النخبة، وأنا أدرى باحترازاتي وبألفاظي. ثم الحافظ ابن حجر كان يقرأ هذه النزهة على تلاميذه، وكان آخر من قرأها عليه الكمال بن أبي الشريف الغزي، ومطبوعة حاشيته على النزهة أيضا في مجلد لطيف. فالعلماء بعد ذلك اعتنوا. والنزهة يقول شيخ مشايخنا حماد الأنصاري محدث المدينة النبوية في وقته: من أتقن النزهة وأحسن ضبطها أغنته عن الألفيتين أو كادت. ما هما الألفيتان؟ ألفية العراقي وألفية السيوطي. من ضبط النزهة وأتقنها ورسخ فيها أغنته عن الألفيتين أو كادت، قاله الشيخ حماد كما في المجموع من ترجمته. وقال نحو هذه الكلمة شيخنا وشيخ مشايخنا الإمام ابن باز في شرحه على النزهة، في بيان منزلة نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. نحن ما أخذنا النزهة لأنها أطول، وقررنا أن نمر على النخبة بإشارات خفيفة فلا نطيل. إذن علوم المصطلح أو المستصانيف في مصطلح أهل الحديث قد كثرت من حيث العدد، وبسطت واختصرت من حيث المنهج في الكتب، اختصرت حتى تحفظ وبسطت حتى تفهم. فالعلماء لهم مقاصد إذا اختصروا، ولهم مقاصد إذا بسطوا. نعم. فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهمة من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: أي مسالك أهل الحديث وطرائق الأئمة. وقوله سألني بعض الإخوان كان في ذهني تعيين هذا السائل، والآن نسيته. لكن هذا نوع من أنواع المؤلفات يا إخوة. المؤلفات إما أن يؤلفها المؤلف لسؤال الحال، أي حاجة الناس فيؤلفها، وإما أن يؤلف المؤلف الرسالة لسؤال المقال، أن يسأل. فالإمام البخاري مثلا عندنا الصحيحان، الإمام البخاري ألف صحيحه من غير أن يسأله سائل، ولكن ألفه ابتداء حفظا لجملة كثيرة من الصحيح، وترتيبا لها وتقريبا واختصارا على الناس، ولهذا سمى كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر. وصحيح البخاري مختصر، وليس معناه أنه وضع فيه كل الصحيح، وهكذا مسلم. إلا أن الإمام مسلما رحمه الله ألف كتابه جوابا لسؤال سائل، فقال: فإنك سألتني يرحمك الله بتوفيق خالقك لك، سألت أن أؤلف لك الأحاديث الصحاح، وذكرت إلى آخره. فإذا المصنفات إما أن يكون الباعث لكتابتها سؤال الحال، لسان الحال، الناس بحاجة في أي باب من أبواب العلم، وإما أن يكون تصنيفها بسبب سؤال لسان المقال، اسأله سائل فيجيب. فيقول: فسألني بعض الإخوان أن ألخص، إذن هذا ملخص، المهمة. إذن هناك أمور تركها المصنف لم يشر إليها ولم يذكرها في هذا المختصر لأنه اعتنى بالمهم، فترك ما ليس مهما. ثم قبل أن نشرع في القراءة لا بد أن أشير إلى إشارة مهمة. في علم أصول الفقه وفي علم مصطلح الحديث كثير ممن ألف في هذين العلمين أو أكثرهم إما أن يكون من علماء الكلام كأشعري أو معتزلي، وإما أن يكون ممن تأثر بهم. فدخلت مسائل من علم الكلام في هذين العلمين المهمين، علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث أو أصول الحديث. ولما كان الإمام الشافعي إمام سنة وشديدا على أهل الكلام فإنه بحث هذين العلمين وكتبهما بعيدا عن علم الكلام، فهما نقيان، كتبه نقية من علم الكلام وآثاره. وقد كثر جدا في أصول الفقه ومصطلح الحديث آثار علم الكلام، وإن كانت في أصول الفقه أكثر دخولا في علم الكلام وتعلقا بمسائل الاعتقاد. أما علوم الحديث فإنما دخله بعض الشيء، وسيأتي الإشارة إليه باختصار. فكن على حذر إذا قرأت في هذين العلمين وانتبه. علم الحديث، مصطلح الحديث كما رأينا مصطلح أهل الحديث، لكن المصنفات في مصطلح أهل الحديث قد ذكرت من ضمن ذلك آراء المتكلمين والأصوليين والفقهاء، كما في الوصل والرفع وزيادة الثقة والظن واليقين والمتواتر والآحاد وغير ذلك. لكنهم لم يخدعوك، لم يغشوك، هؤلاء العلماء أمناء جمعوا بين العلم والأمانة، فيقولون لك المسألة ثم يقول: وأما على مذهب بعض الأصوليين والفقهاء والمتكلمين فكذا، وذهب بعض المتكلمين كفلان وفلان إلى كذا. نقول: هذا علم أهل الحديث واصطلاح أهل الحديث، فالعمدة والمعتبر قولهم، وأقوال غيرهم إنما تذكر لتعرف لا لتجعل خلافا في المسألة وقولا في المسألة. المعتبر في علوم الحديث إنما هو قول أهل الحديث. لهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أحدهم الحديث من أخيه الذي يثق به ويعرف صدقه، فيورثه اليقين والاعتقاد والعلم والعمل. ثم جاء التابعون، فإذا سمع التابعي الحديث من صحابي واحد قبل ما في هذا الحديث من عقيدة أو عبادة أو أخلاق أو آداب، ثم جاء أتباع التابعين على هذا الطريق مضوا القرون المفضلة. فلما دخل علم الكلام وترجمت كتب اليونان، وكان من ضمن ما يتعلق بما ترجم الميزان الذي عندهم في قبول الأخبار، مطلق الأخبار، خبر في المجتمع شائع، كان قد انتشر في زمن من أزمنة إمبراطوريات اليونان الكذب في الناس جدا، مع فسقهم وفجورهم وكفرهم وعبادتهم الكواكب والنجوم وانتشار مذهب الفلاسفة فيهم، بلاء ظلمات. فأراد الحكام إمبراطور والاستشاريون إذا أرادوا أن يتخذوا قرارا مهما كيف يعرفون صدق الأخبار من كذبها، والناس تخترع الأكاذيب وتنشر الأكاذيب، فوضعوا هذا الميزان الذي يقبلون به أخبار ذلك المجتمع الفاسد، وضعوا هذا الميزان فلاسفة اليونان: أننا لا نقبل من الخبر ونتخذ على ضوئه الإجراءات والقرارات إلا إذا رواه جمع عن جمع عن جمع حتى يتواتر، أما إذا كان دون ذلك فلا نقبله. فجاء المتكلمون غير الفلاسفة، متكلمون قوم من أهل البدع في الإسلام، أرادوا الجمع بين الوحي والفلسفة باختصار، وحي وفلسفة، أرادوا الجمع بين ميراث الأنبياء وما ورثه أفلاطون وأرسطو وجالينيوس وسقراط وبقراط وخراط إلى آخره، ولا يمكن. أرادوا أن يجمعوا بين من يسمونهم أنبياء العامة وهم الرسل والأنبياء، وأنبياء الخاصة وهم الفلاسفة. انتبه، يلقبون الفلاسفة أنفسهم أنبياء الخاصة، والرسل الله وأنبياء هؤلاء للعوام، للعامة، عامة المجتمع. وفي تفاصيل ليس الآن وقتها ولا موضعها. الشاهد، جاء المتكلمون فكان من ضمن ما جلبوا من البلاء أن نقلوا المنهج الذي استخدم لأخبار أفسد مجتمع في ذلك العصر عند الفلاسفة ليطبقوه على أطهر مجتمع وجد في البشرية وعلى أتقن جيل وعلى أصدق بشر بعد الأنبياء والرسل، وهم الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين. فأدخلوا هذا المذهب ميزانا للأخبار. ثم اختلف المتكلمون هؤلاء من معتزلة وجهمية وغيرهم، فقالوا لا نقبل الخبر إلا إذا رواه أربعة، عن أربعة عن أربعة عن أربعة من الصحابة عن نفسهم. ليش؟ قالوا لأن هذا يعني الحد الذي جاء في حد الزنا. آخرون قالوا لا، لا نقبله إلا إذا كان عدده 300 فما فوق. ليش؟ قالوا هذا عدد أهل بدر. ليه؟ أرادوا يجمعوا بين الإسلام وبين الفلسفة، فلا بد أن يلصقوا. أرادوا بذلك على حد زعمهم إحسانا وإيش وتوفيقا. لا يمكن، هذا وحي وهذا فلسفة شيطانية، لا توفيق بينهما إلا أن تترك الفلسفة بآثارها وفروعها ويؤخذ بالوحي. قال آخرون لا، بل 40. قال آخرون 30. وراحوا في هذا، فقسمت الأخبار إلى متواتر وآحاد. ولهذا الحافظ ابن حجر نفسه نقل تلميذه السخاوي رحمه الله في كتابه الجواهر والدرر أو في فتح المغيث، نسيت الآن، يقول قال شيخنا الظاهر لما كانوا يقرؤون عليه النزهة إن هذا المبحث لا كان ما ينبغي أن يدخل في علوم الحديث، هذا يذهب إلى أصول الفقه، هو ألصق وأليق هناك. فنقل السخاوي عن ابن حجر أنه قال هذا المبحث، مبحث المتواتر وقطعي ويقيني وضروري، وهذا كان ينبغي أن لا يدخل في مصطلح الحديث ولا في النخبة، كان ينبغي أن ينقل، ليتو نقلوا أراحنا. أهل الحديث والسنة لا فرق عندهم بين ما رواه الثقة الواحد والثقتان والثلاثة والأربعة والخمسة. نعم تزداد البينة قوة، لكنها لا تضعف البينة الأقل. ألا تلاحظون؟ وهذا من الحجج العظيمة للإمام الشافعي، القاضي أقوى بينة عند القاضي الإقرار، صح؟ يقر. فإذا ما تيسر فشهادة العدلين في غير القذف، إذا ما تيسر شاهدان فشاهد ويمين، فإذا لم يكن عند المدعي شاهد ولا إذا لم يكن عند المدعي شاهد ضعف موقفه فانتقلت إلى المدعى عليه فصار عليه اليمين، فإذا حلف المدعى عليه خلص. إذا المدعى عليه نكل وامتنع عن اليمين رجعت اليمين للمدعي وأخذ الحق. هذه كلها طرق لإثبات الحق، صح؟ متفاوتة. هل الإقرار مثل الشاهدين في القوة؟ لا. وهل الشاهدان مثل الشاهد واليمين في القوة؟ لا. وهل اليمين عند النكول مثل الشاهد واليمين؟ لا. لكن تفاوتها في القوة لا يخرجها عن الحجة وأنها كلها بينات. كذلك تفاوت المنقول والمروي، هذا حديث رواه 5 وهذا حديث رواه 10 وهذا حديث رواه ثقتان وهذا الحديث رواه 3 ثقات فقط عن 3 من الثقات إلى آخره، هذا لا يجعل أن أحدهما غير مقبول والثاني مقبول، كله بينة وكله حجة وكله علم وكله يلزم اتباعه في العقيدة وفي العمل. ففرقوا بين المتواتر والآحاد، وقالوا الاعتقاد لا يقبل فيه إلا المتواتر. فإذا قلت لهم طيب القرآن متواتر باتفاق، هل تقبلون القرآن في الاعتقاد؟ يقول لك لا، هو متواتر من حيث الثبوت لكنه غير قطعي من حيث الدلالة لأنه ألفاظ، فالحجة القواطع العقلية، إذن خربوا الكل، فلا قرآن ولا سنة. يضخمون عندك الاعتقاد، الاعتقاد أمره مهم عظيم لا تتكلم فيه إلا بالقطع، الدليل القطعي، الأحاديث أغلبها آحاد، السنة أكثرها آحاد، العقيدة والتوحيد لابد من القطع. أنت ما شاء الله تتحمس معاك إذا تقول أيوة طيب إيش القطع؟ أكيد تقول القرآن والحديث المتواتر. يقول لك أي بس القرآن وإن كان قطعي الثبوت والمتواتر قطعي الثبوت، بس هذه أدلة لفظية والدليل اللفظي يكون في الدلالة ظني. طيب إيش تريد؟ قال القواطع العقلية، الفلسفة، علم الكلام، أرسطو، سقراط، بقراط إلى آخره. يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما أوحاه الله إلى نبيه قرآنا وسنة، كلام الله لا يورثك اليقين ولا القطع، يورثك كلام أرسطو، وأنت من أمة محمد بعدين. إذا كان العلماني والليبرالي يقول لا نريد ما أنزل الله في أحكام الدنيا والسياسة، المتكلم يقول ما نريد ما أنزل الله في العقائد يا شيخ والإلهيات، أين هذا يا رجل؟ فلا تغتر بما تقرأ من ظن وقطع، هذا علم كلامي أفسد. حتى أني أضرب لك مثلا لتعرف خطورته، إذا جاء حديث رواه 5 من الصحابة، تأمل، وإدخال طبقة الصحابة في أنواع علوم الحديث غير صحيح، لا في الفرد ولا في الغريب، إنما يتحدث في من دون الصحابي، لكن هم هكذا يقولون 5 من الصحابة رواه خلاص، ثم رواه من التابعين 20 عن هؤلاء 5، ثم في أتباع التابعين نقص إلى 10، ثم في الطبقة الرابعة رواه 2 عن 10 بس. يقولون هذا حديث غريب، آحاد. آحاد. لذلك فرق بين خبر الواحد وخبر الآحاد، وهذه المقدمة الثانية أو التنبيه الثاني، قد اكتبوها بما تشاءون، أنا سأسترسلها كذا قبل الأذان. السلف الشافعي في الرسالة، الأصبهاني في الحجة في شرح اعتقاد أهل السنة، أبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام أو قوام السنة، السجزي في رسالته إلى أهل زبيد أبو نصر السجزي، وعلماء غيرهم عقدوا فصولا فيما يتعلق بقبول ووجوب. الإمام البخاري في صحيحه الرابع، الإمام البخاري في صحيحه كتاب أخبار الآحاد، كتاب كامل في صحيح البخاري، كتاب الطهارة، كتاب الإيمان، كتاب العلم، هناك كتاب اسمه كتاب الآحاد، تثبيت خبر الواحد. يقصدون بالآحاد ما رواه الواحد عن الواحد، هذا الأصل في اسم الآحاد، فخبر الآحاد يعني خبر الواحد الذي يرويه آحاد من الناس، واحد من الناس. لذلك لما يحتجون بإيش يحتجون؟ وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وهو إيش الآن على الاصطلاح المتأخر، معاذ واحد وآحاد صح ولا لا؟ لكن السلف كانوا يتكلمون مع من يردون خبر الواحد، الواحد ساتو واحد بس، ما يتكلمون مع الدواء ولا الثالث اسمه الثالثة تيقى، لا أما ليمي وما إليها هذا فوق، هذا خمسة، هذا فوق يسمونه إيش الخمسة؟ ليما، ليما هذا فوق هذا. ثم لما بعد الزمان وكثر علم الكلام وتغلغل في النفوس أصبحوا لا يتحدثون عن حجية خبر الواحد، يتحدثون عن حجية خبر الآحاد. تقول له ما هو الآحاد؟ يقول لك ما هو الواحد؟ لا، الآحاد هو غير المتواتر، كل ما لم يتواتر فهو آحاد، ولو روى خمسة عن سبعة عن عشرة. أوه، الأمر أشد، ازداد ظلمة، صح؟ خصوصا أنهم في هذا الفن يحكمون للأقل في الإسناد، يعني لو فوق عشرة رواة روى الحديث عن عشرة والعشرة عن عشرة ثم هو رواه عنه عشرة تلاميذ له، تمام؟ هذا يسمى حديث غريب، ويسمى عندهم واحد، ويسمى عندهم آحاد. ليش؟ يقول لك لأن الحكم في هذا الفن للأقل، الطبقة الأقل يحكم لها. ولهذا لما جاء الحافظ في النزهة عند ذكر القرائن كما سيأتي قال: فإذا كان في الصحيحين وله طرق كثيرة ومن رواية الأئمة الحفاظ كمالك والشافعي وأحمد، هذه الثلاث، وتلقته الأمة بالقبول، فلا يبعد حينئذ القطع، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد هذا كله ويمنون عليك أنهم سيقولوا لك قطعنا بصحته، يا أخي هذا ما هو صحيح. المقدمة الثالثة أن تفرق بين الظن والعلم في الشرع، والظن والعلم والقطع عند علماء الكلام. الظن في القرآن الكريم من الأضداد، جاء بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ما معنى يظنون هنا؟ يقنون. ويأتي بمعنى الشك والريب، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، أي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هذان نوعان في القرآن. أما الطرف الراجح من الاحتمالات فالذي سماه ظنا هذا اصطلاح حادث، المتكلمون ثم الأصوليون ثم من تأثر بهم من الفقهاء فسموا الطرف الراجح ظنا والمرجوح وهما، واضح؟ فإذا تساوى الطرفان سموه شكا، هذا اصطلاح متأخر حادث. ويكفي في نقضه آية من كتاب الله وهي آية الامتحان للمؤمنات في سورة الممتحنة، قال: فإن علمتموهن مؤمنات، علمهم بإيمانهن قطعي لا يحتمل في الباطن خلافه، ولا مبني على الأغلب الظاهر؟ الأغلب الظاهر، الطرف الراجح. الطرف الراجح سماه الله علما، وسباه المتكلمون ومن تبعهم من الأصوليين ومن صنف في المصطلح ظنا. الطرف الراجح علم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع. القاضي والعالم إذا قضى بنحو ما يسمع قضى بعلم. لما يأتي اثنان يشهدان على رجل عند القاضي وظاهرهما العدالة والصلاح فقضى بشهادتهما، هل هو قاطع يقينا أن لا يكونا قد كذبا وتآمرا؟ ما يقطع، لكن عمله بالظن الغالب اللي يسمونه ظن وهو علم، قضى هذا القاضي بعلم وبرئ الذمة عند الله وقضى بعلم. وهكذا إذا جاءه شهود أربعة في الزنا فقضى بهم، إذن يسفك دم رجل، يأخذ ماله، يأمر برجمه، لكن هل هو قاطع يقينا أنه ما في وهم ولا اتفاق ولا كذب؟ ما هو قاطع يقينا، اللي يسمونه نفي الاحتمال، لا مو موجود. فلذلك قواعدهم إلغاء للشرع وإلغاء للأحكام والقضاء، القضاء على خلاف ما يقررون، العبادات على خلاف ما يقررون، عباداتك أنت الآن إذا رأيت الكعبة، كنت ترى الكعبة، يجب عليك وجوبا أن تستقبل عين الكعبة، وإلا ما صحت صلاتك، صح؟ طيب إذا كنت بعيدا عن الكعبة كحالنا الأم في دولة أندونيسيا حرسها الله من الشرور والفتن وسائر بلاد المسلمين، إذا كنت في هذا المكان أنت مأمور وتكليفك الشرعي وتوجهك بعلم وتصح به صلاتك أن تتجه إلى الجهة فقط، هذا فرضك ما بين المشرق والمغرب، لما كان في المدينة قبلة، هذا فرضك. هل أنت على يقين أنك ستصيب عين الكعبة؟ لا، ولا يلزمك شرعا أن تتيقن أن تصيب عين الكعبة لأنك لم تشاهدها، فتتوجه إلى الجهة. وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام، أنت وليت وجهك جهته، أنت مخاطب بالجهة، فكيف تقبلون في القضاء الطرف الراجح؟ تسفك به الدماء، تؤخذ به الأموال، تجلد به الظهور، وتأخذون في العبادات أيضا بالطرف الراجح، ومن عبد الله وتوجه إلى الكعبة وإن لم يكن على قاطع يقينا أنه أصاب عينها، صلاة صحيحة وتصححون صلاته. فإذا جئتم إلى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة بالشرائط الشديدة العظيمة وضعتم لها هذه الشروط. فلذلك ما أجمل كلمة أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحديث، حاشيته على الباعث الحديث لابن كثير أيضا، لما كتب قال: ودعك مما يتحدثون به من الظن واليقين وغير ذلك، فإنهم يتحدثون عن أمر آخر ليس هو الذي عند أهل الحديث، حاجة ثانية، حاجة ثانية، هل علاقة؟ الآن الإمام البخاري نفسه لما يبلغه الحديث من طريق شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفيد الحديث عند البخاري؟ يفيد اليقين والعلم، وسمي ما شئت، ويأخذ به في العقيدة ويأخذ به في العبادة وغير ذلك. ما نقول إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أفادتنا العلم واليقين والاعتقاد بعدما صنف البخاري ومسلم وتلقت الأمة كتابيهما، لا لا لا، إيش كان يفيد عند الإمام أحمد بن حنبل؟ إيش ماذا كان يفيد الحديث إذا وصل للإمام أحمد بسند كله ثقات؟ إذا روى أحمد بن حنبل حديثا قال: حدثني الشافعي، قال: أخبرني مالك، قال: حدثني نافع، قال عن ابن عمر: سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث بهذا الإسناد ماذا يورث الإمام أحمد بن حنبل؟ هذا حديث أحد واحد يورثه اليقين، ويعتقد ما فيه، ويعمل بما به، ويوالي عليه، ويعادي عليه. وهكذا قل في الشيخين البخاري ومسلم. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن هذين الكتابين تلقاهما العلماء قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، ومع هذا يقال يمكن نقطع ويمكن نتيقن، وليس كل ما في الصحيحين نتيقن صحته إلى الرسول؟ أعوذ بالله، ما هذا التشكيك؟ هذا من آثار علم الكلام. لهذا قال شيخ شيوخنا العلامة محمد أمان رحمة الله عليه في بعض شروحه، إما على فتح المجيد وإما على يعني الواسطية نسيت الآن، قال: ولا تهتم أو لا يعني تذهب مع ما تقرأه في كتب أصول الفقه والمصطلح من الظن والعلم واليقين في الأخبار النبوية، فإن من صنف في هذين العلمين إما من المتكلمين أو ممن تأثر بالمتكلمين أكثر من صنف أكثر من صنف. ولهذا انتبه، قاعدتان في باب الأسماء والصفات كان حقهما أن أذكرهما في اعتقاد السلف، لكن الآن نقدمهما الآن تقديما. أن احتجاج أهل السنة في العقيدة قائم على في النقل نستطيع نقول ثلاث قواعد. القاعدة الأولى أنهم لا يفرقون بين ما جاء في السنة وما جاء في القرآن في الاعتقاد والثبوت، لا يفرقون بين ما جاء في السنة وما جاء في القرآن. والقاعدة الثانية أنهم لا يفرقون بين ما جاء في السنة بين ما جاء متواترا وما جاء غير متواتر أو ما يسمى آحادا، فلا يفرق أهل السنة. القاعدة الثالثة أنهم يأخذون بظواهر ما جاء من صفات الله عز وجل في الكتاب والسنة على ما يليق برب العزة والجلال. وهناك قواعد أخرى انظرها متصلة في أول كتاب الصفات الإلهية، كتاب الصفات الإلهية كتاب مهم للشيخ العلامة محمد أمان بن علي الجامي رحمة الله تبارك تعالى عليه، المتوفى عام 1416 للهجرة. كتاب مهم الصفات الإلهية في مجلد، فذكر جملة من هذه القواعد، منها هذا: أهل السنة لا يفرقون بين القرآن والسنة. اثنان: لا يفرقون بين السنة متواترها وآحادها. تقول: هل تنكر إذن التقسيم والتضخيم هذا؟ يا أخي العلماء يتتابعون قرنا بعد قرن على ذكر هذا التقسيم. أقول لك: لا تهول، لا تهول، وإلا سيقول لك قائل: وقد تتابع علماء قرون على تعطيل الصفات، وقد تتابع علماء قرون على ذكر كذا، وقد تتابع، ماذا ستفعل؟ أنحن لا ننكر أن في الواقع توجد أحاديث رواتها وطرقها كثيرة وأحاديث رواتها الثقات قليل، هذا أمر ما ينكر. نحن ننكر ضرب الأقل بالأكثر ورده، ونبطل هذا المنهج الخبيث لرد السنة. ننكر من يقول لا يؤخذ بالآحاد في العقيدة، لهذا أئمة السنة قالوا من أصول أهل البدع عدم الأخذ بأخبار الآحاد في العقيدة، من أصول أهل البدع عدم الأخذ بأخبار الآحاد في العقيدة. الذي يقرر في اعتقاده أنه لا يأخذ بأخبار الآحاد في العقيدة يكفي هذا الأصل أن يخرج به من السنة، مبتدع ضال بهذا الأصل يكفي، هذا من أصول أهل البدعة. وأما أهل السنة فمن أصولهم أخذ العقيدة من القرآن والسنة بلا فرق، وأخذ العقيدة من السنة أخبارها متواترها وآحادها لا فرق. أما كونه في الواقع يوجد عدد كثير عدد قليل، هذا ما أحد ينازع فيه، تكلمنا عن اللوازم. ولهذا قد ذكر عدد من العلماء أن أول من جاء بهذا التقسيم لهذا المعنى اثنان: معتزليان جهميان. الأول ابن علية، وليس الإمام، الإمام اسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، هذا إمام ثقة حجة سلفي سني، لكن ابتلي ابنه جهمي، ابنه إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، هذا ابنه جهمي، بل قال الذهبي في ميزان الاعتدال: جهمي خبيث، جهمي خبيث. من خبثه أنه كان يستغل قربه من والده أنه ابنه فيقول: الوالد على مذهبنا وأبوه إمام في السنة. وكان هذا إبراهيم بن إسماعيل بن علية مع جهميته أيضا من جهميته يقول بخلق القرآن ويقول بغيره من تعطيل الصفات. كذلك الأصم اسمه فلان ابن كيسان الأصم، نسيت اسمه، أبو العباس الأصم أو كذا، شيخ ابن علية، هذان الاثنان، انظر اسمه هذا الأصم، اسمه أبو العباس الأصم، هو الأصم فيه ثقات من الأصم، هذا ابن كيسان الأصم كذا، كذا ابن كيسان الأصم، نسيت اسمه. أما هناك لقب الأصم لأئمة ثقات، فهذا هذان المعتزليان الجهميان هما أول من قال بتقسيم الأخبار على هذا المعنى الفاسد من المتكلمين إلى متواتر واحد. لا، هذا يروي عن الربيع ابن سليمان المرادي تلميذ الشافعي، وهذا أبو العباس الأصم هو الذي جمع مسند الشافعي. لا، أريد المعتزلي ابن كيسان، هذا المعتزلي الجهمي، أحسن، عبد الرحمن ابن كيسان، كما الحمد آشه أبو بكر. طيب، أما أبو العباس الأصم فهذا إمام ثقة، ويروي عن الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي عن الشافعي، وأكثر من طريقه الحاكم رحمه الله في المستدرك الأحاديث، وهو الذي جمع مسند الشافعي، هذا إمام ثقة. أما هذا عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزل الجهمي أبو بكر جزاكم الله خيرا. فهذان الجهميان هما أول من قسم الأخبار هذا التقسيم، وما تبعه من رد الآحاد واشتراط التواتر. فكنت سمعت هذه الفائدة من شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله في رحلة دعوية له إلى مدينة إب ومفرق حبيش في عام 1000 بالهجري و994 بالميلاد عفوا، فذكر هذه الفائدة، وأن أول من قسم الأخبار هذا التقسيم إنما هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم وابن علي إبراهيم الجهمي ابن الإمام إسماعيل ابن علي. ثم وجدنا ذلك في كتب أهل العلم، وجدنا في كتاب الأحكام لابن حزم أصول الأحكام، في أصول الأحكام لابن حزم وغيره، فينقلون أن هذه دعوة ابن كيسان الأصم وابن علية الابن الجهميان. وبالمناسبة سمعت بعض مجالس من يقولون يسردون عليهم كتب السنة، البخاري سردا في شهر ومسلم سردا، لما جاء عند إسماعيل بن علية وذكر ابنه إبراهيم قال وهم أهل بيت علم معروفون بالعلم وكذا ومشى، وهذا عدم فرقان وعدم بيان. الأب نعم إمام عالم صاحب سنة، قال عنه أحمد بن حنبل ابن علي عندنا إمام، أما الابن جهمي خبيث ما يخلط بينهما ويقول هو وابنه بيت علم وفضل، هذا غير صحيح، لابد من الفرقان. فالأب إمام في السنة والابن إمام في البدعة والضلالة، جهمي يقول الذهبي جهمي خبيث، فهما أصحاب هذه الدعوة. نسمع الأذان ثم نتابع، أذن الوقت ولا لا؟ نتابع المؤذن ثم يا أخوان نتابع إلى فقط ثلث ساعة بين أذن الإقامة حتى تستريحوا ونستعد لجدول العصر وما بعده. نعم تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فكونه يكثر في كتب المصطلح والأصول وفي كلام كثير من أهل العلم ذكر المتواتر والقطع والآحاد والظن وذكر العلم وتقسيمه إلى يقيني وظني أو إلى نظري عفوا وضروري، هذا كله لا يدل على أن هذه المباحث مباحث سنية أثرية، فما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا أئمة الحديث على مثل هذه المصطلحات، خصوصا أنه قد ترتب منها فساد عريض على السنة وإساءة كبيرة، فلا نكون أسرى لبعض المصطلحات التي قد عرف ضررها على السنة والحديث والأخبار. وما أجمل ما قرأناه معكم أو مع بعض إخوانكم في مقدمة التفسير للشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي رحمه الله من تصنيفه هو، وهي غير مقدمة التفسير لشيخ الإسلام معروفة عندكم، فقال لما تحدث عن المجاز والحقيقة قال كلمة أنا أستعيرها منه لكم اليوم في هذا المبحث، في بحث المتواتر والآحاد والظن والقطع، قال هناك: ولا يهولنك إطباق المتأخرين على القول به، فقد أطبقوا على ما هو شر من ذلك. ولا يهولنك، لا ترعب وترتعد أنت عندك إجماع الثلاثة القرون الأولى فلتكن عندك هي المنبراس هي الحجة، ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه أي على القول به وهو المجاز، فقد أطبقوا على ما هو شر منه. انظر ماذا في توحيد العبادة وما عليه الأكثر، وماذا في أسماء الله وصفاته وماذا عليه الأكثر، وماذا في القبور وما يتعلق بها، ما دلت عليه السنة وما عليه الأكثر في بلدان المسلمين. فلو جئت تراعي هذا الأكثر والأكثر لما لغاب ضوء الحق يا شيخ، فانتبهوا حفظكم الله. وحتى لا تظن أن هذه الآثار قديمة، ها هو كاتب إسلامي من أبناء الحركات الإسلامية مشهورة كتبه، بحثت فيه رسائل جامعية، وهو الدكتور علي طنطاوي، علي الطنطاوي السوري، الذي يقول الألباني رحمه الله عنه أعرفه معتزليا، وجاء إلى السعودية وبقي فيها عمرا طويلا فيها يدرس ويعلم ويكتب ويبث له في التلفاز والإذاعات، حتى تربى كثير من أبناء الجماعات الحزبية على كتبه حتى مات، ولا تزال كتبه منشورة، ولا يزال هناك من أهل العلم من يعظمه ويثني عليه ولا يعرف ما في كتبه من الاعتزال والضلال. يقول في بعض كتبه تطبيقا لما نحذر منه الآن حتى تعرف أن الشر لا يزال موجودا كما هو، يقول في بعض كتبه إن الكتب المصنفة في التوحيد، انتبه، في التوحيد لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. لاحظ هذا العموم، الكتب المصنفة في التوحيد 14 قرن أو 13 قرن من أول كتاب في التوحيد، منها التوحيد في صحيح البخاري، آخر صحيح البخاري كتاب التوحيد ورد على الجامية، يقول لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. المريض ما يشتفي والعطشان ما يرتوي منها، ليش؟ قال نريد توحيدا قرآنيا لا يعتمد إلا على القرآن فقط، لأن السنة أغلبها إن لم يكن كلها آحاد، والآحاد لا يؤخذ به في التوحيد. هذا الذي يلقب بالكاتب الإسلامي ويعظم في جامعات شرعية وعلماء، حتى بعض العلماء السلفيين يثنون عليه في الفيسبوك وفي غيره ويدافعون عنه. والله لو لم يكن له إلا هذا الأصل لكفى، كيف وعنده غيره من الضلالات في صفات الرب تبارك وتعالى وفي الطعن في بعض الصحابة وغير ذلك. فيقول إن الكتب المصنفة لا تشفي ولا تروي، ليش؟ لأنها مبنية على الأحاديث والسنن والأخبار النبوية، ولو كانت في الصحيحين ما يصلح تدخل عنده في التوحيد. فما أحذركم وحذرنا علماؤنا منه موجود، ليس باطلا كان ومات ومات أهله، لا، موجود، وليس وجوده في كتب قديمة، موجود في دعاة قائمون بين أظهر المسلمين يكتبون ويقررون ويدعون إلى هذه الأصول. معتزلة اليوم موجودون، الجهمية موجودون، شاعر موجودون، متكلم موجودون، كيف نقول بهم؟ ما نتحدث عن ناس ماتوا وبادوا. فالأمر خطر. فما ستقرأه الآن، أنا أمضي بسم الله، تفضل، طولت أنا في المقدمة هذه. فأقول الخبر، صح؟ نعم. الخبر هنا ثلاثة ألفاظ تستخدم، الخبر والحديث والأثر. المروي المنقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمى بالثلاثة، يقال لها أخبار النبي، ويقال لها أحاديث، ويقال لها آثار. وإن كان أكثر ما يسمى المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وأثرا، يقال الأحاديث والآثار، كما قال بعض السلف ومر معكم في البربهاري: وإذا رأيت الرجل يرد الآثار ويقول لا نريد الآثار يعني الأحاديث، فاعلم أنه رجل سوء وعلى ضلالة. إذن لقب الخبر والحديث والأثر يصح إطلاقه كله الثلاثة على المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمضاف إليه صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان أكثر ما يستخدم الأحاديث والأثر، لكن يستخدم أيضا الخبر، فيقولون: وكما جاء في الخبر دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. فيسمى خبرا وحديثا وأثرا. ثم في بعض الاستعمالات لبعض العلماء أو بعض الفقهاء قد يقتصر هو ويصطلح على أن يسمي الحديث لما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام، والأثر لما أضيف لمن دونه، صحابي تابعي تابع تابعي، يسميها آثار. الآن من الكتب المصنفة مشكلة الآثار للطحاوي أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي رحمه الله، هذا كله في الأحاديث المرفوعة، فيسمى آثارا ويسمى حديثا. إلا أن الخبر أعم، فكل حديث يقال له خبر، لكن ليس كل خبر يسمى حديثا، فالأخبار أعم. فهنا الآن يتحدث عن الخبر، فهل يريد به عموم الأخبار أم يريد به الخبر الخاص عن المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالظاهر مما سيأتي بعده أنه يريد الخبر الخاص عن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني المنقول والمروي عنه. نعم. الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، قوله له طرق هذا يدخل فيه عدد من الأحاديث، حتى الغريب له طريقان، المشهور له طرق، لكن قوله بلا عدد معين لأن المتواتر، التواتر في اللغة كما سيأتي هو التتابع على الشيء، وأما التواتر في اصطلاحهم في الاصطلاح فهو ما رواه جمع يستحيل، هكذا يعرفونه، يستحيل أو تستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم أي عن جمع إلى منتهاه، ويكون مستنده الحس أو السمع، سمع رأى وجد، الحس أو السمع، هذا تعريف المتواتر عندهم، ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، ويكون مستنده السماع أو الحس. ثم اختلفوا في تحديد هذا العدد، فالحافظ ابن حجر رجح ما رجحه غيره وذكره شيخ الإسلام على أن التواتر الصحيح أنه لا يشترط له عدد معين، إنما هي حالة في القلب تحصل للعالم بالحديث فيجزم أن هذا الحديث متواتر لصفات في الرواة واختلاف مخارج الحديث ونحو ذلك، فيقرع في قلبه ويقطع أنه متواتر، بينما قد يأتي نفس العدد 5 عن 5 عن 5، 7 7 7 في حديث آخر ولا يصل عنده اليقين به أنه متواتر، لنقص في الصفات في الرواة أو غير ذلك. ثم مثل له شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن بالشبع بالخبز، واحد يحصل له الشبع بقرص خبز واحد ساتو خبزة واحدة خلاص، الثاني ما يحصل له الشبع إلا بخمسة. لما؟ خمسة خبز، قطع خبز بالكاد يشبع. فيقول إنما يحصل من الطمأنينة واليقين بعدد قد لا يحصل بعدد آخر لاختلاف الصفات. وعليه فالراجح عند هؤلاء المحققين شيخ الإسلام ثم من بعدك ابن حجر وغيره أنه لا يشترط العدد المعين، وكل من اشترط عددا استدله بدليل لا يخدمه أبدا، كالذين استدلوا بعدد مع من طالوت، والذين استدلوا بعدد أهل بدر، والذين استدلوا بكلها استدلالات بعيدة أقرب إلى الاستهزاء بالدليل. كل من استدل بدليل على ما يدل عليه فهو ضرب من الاستهزاء بالدليل، لأن الأدلة الشرعية لا تدل إلا على الحق. فإذا وضعت الدليل في غير موضعه فهذا نوع استهزاء وإن لم تقصده، كما ذكر العلماء رحمهم الله ذلك في آية سورة النساء، إذا رأيت الذين فلا تقعدوا معهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا نعم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث. لا الآية الأخرى، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. أحسن جزاك الله خيرا. ذكر الشوكاني رحمه الله في فتح القدير عند هذه الآية ما يتعلق، وذكر شيوخنا ابن السعدي في تفسيره عند هذه الآية أن وضع الأدلة في غير مواضعها نوع سهزء بها، ذكره الشيخ بن سعدي وذكر الشوكاني في فتح القدير أيضا، راجعه. فضل. أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. سيأتي هذه طريقة التقسيم يا أخوان، السبر والتقسيم طريقة عقلية، لذلك سماها نخبة الفكر، فهو ليس أنه أحدثها من عنده وابتدع هذه المسائل، ولكنه استخدم طريقة التقسيم والسبر العقلي لتقريب المهم وتلخيصه، فلا عتب عليه في هذا، لا عتب عليه في هذا. فما كان محصورا باثنين فسيأتي أنه العزيز، ما كان بواحد فهو الغريب، ثم الغرابة تنقسم، ما كان بأكثر من اثنين فإن كان ثلاثة فالمشهور، أو كما سيذكر الشيخ. نعم. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني. طيب، المتواتر تقدم تعريفه لغة واصطلاحا عندهم، أما ثمرته فقال أنه يفيد إيش؟ للعلم اليقيني بشروطه. للعلم اليقيني بشروطه، عند كلمة بشروطه قال السخاوي، هنا قال الشيخ هذا المبحث حقه أن ينتقل إلى كتاب، إلى فن علم أصول الفقه. جيد ولا لا؟ أن يفيد العلم اليقيني، لأنهم يقسمون العلم أيضا إلى قسمين، علم يقيني وهو الضروري، ثم يقولون الضروري هو الذي تسمعه فلا تدفعه، رأيتم؟ هو الذي تسمعه فلا تدفعه. وأما العلم النظري، حتى العلم فرقوا فيه، فقالوا وأما العلم النظري فهو العلم الذي يحصل لك عقب نظر واستدلال، فنظرت في الطرق ونظرت في المسائل فحصل لك العلم. طيب يا أخوان، أخبار الآحاد أخبار، إذن لا بد فيها من النظر، أما الخبر الذي يهجم عليك فلا تستطيع بعد أن تسمعه أن تدفعه، هذا مثل النار حارة والشمس طالعة مضيئة وجاكرتا في اندونيسيا وديبوك في جنوب جاكرتا هكذا، ولا في جاكرتا وغير ذلك، أتسمع بالمعلومة الصحيحة وأن هناك أمريكا وهناك السعودية، هذا الخبر الضروري اليقين الذي تسمعه فلا تدفعه. ما يأتي واحد يقول لك، ما أحد بيجي يقول لك ما في دولة في الدنيا اسمها أمريكا، واضح؟ فهل هذا يطبق على الأحاديث النبوية؟ الناس العلماء أنفسهم الذين يقضون أعمارهم في العلم يتفاوتون في معرفتهم حديث رسول الله ما قاله وما لم يقله، حتى قال الشافعي في رحمه الله في الرسالة أنه لا يوجد عالم يحاط علما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله، ولكن الأمة لا يفوتها شيء من حديثه. أما عالم يحيط بجميع السنن يقول هذا غير موجود رحمه الله، ذكر هذا الشافعي في الرسالة، ولكن الأمة لا يغيب عنها شيء قط من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر هذا اليوم الشافعي في الرسالة. فننتبه حفظكم الله تعالى. فهذا العلم اليقين عندهم، ويسمى العلم الضروري، وهو الذي تسمعه فلا تملك أن تدفعه. ثم القسم الثاني العلم النظري. في الحقيقة إذا جئت تبحث في المتواتر من علوم الحديث لا بد أن يكون نظري. لماذا؟ لأنك تنظر في الطرق، وتنظر في حال الرواة، وهل تعدد الطرق لهذا الحديث سببه السرقة والكذب؟ يمكن سراقون وبعض الكذابين يحاول يكثر الطرق لهذا المعتبر في الحديث المتواتر. متى يعد متواترا؟ إذا كان بعض طرقه صحيح، بعض طرقه حسن، بعض طرقه ضعيف، سوء الحفظ، مرسل، دلس، معضل، أنواع. فالضعيف يدخل في تعداد الطرق للمتواتر. واضح يا جماعة؟ وهذا من الأسباب التي ينبغي أن تقال. رابعا، لما علقنا على اعتقاد السلف الصابوني، لماذا قد يوردون بعض الحديث الذي في سند ضعف؟ لأن هذا الضعيف مع غيره من الصحيح يحصل به إيش؟ التواتر. ليس من شرط المتواتر أن تكون جميع طرقه صحيحة، بل منها الصحيح، منها الحسن، منها الضعيف، وهكذا. لكن إذا كانت الطرق سببها كذابون وضاعون، وهو المسمى في علوم الحديث بالسراق، يسمى كان يسرق الحديث، يأخذ حديث بإسناد يركب له إسناد ثاني وإسناد ثالث وإسناد رابع، حبا في أن يظهر يغرب، أنا عندي أساند ما عند أحد في الدنيا، تعالوا هلما، تمام؟ أو ليوهم الناس بأن هذا الحديث الموضوع كثيرة طرقه. فلا بد من النظر في الأسانيد. إذن فعلى تعريفهم لا يكون المتواتر في الحديث ضروريا، إنما يكون نظريا. فيبحث المحدث والعالم وينظر الطرق وينظر الرواة وأسماءهم وصفاتهم وأحوالهم، ويجمع الطرق ثم يقول هذا حديث متواتر. ولهذا ألف العلماء نظما ونثرا كتبا في تعداد المتواتر. طيب، جمعهم للحديث وحكمهم عليه بأنه متواتر ناشئ عن ماذا؟ عن بحث ونظر وتخريج، تتبع للطرق. إذن علم نظري، فكيف يقول له علم ضروري؟ العلم الضروري يعني به الخبر الآخر اللي قال تعال كتب الأصول. نعم، ها. فالأول المتواتر المفيد عن اليقين بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيد على رأي. على رأي، وإلا من العلماء من يفرق بين المشهور وبين المستفيد كما ذكره في النزهة وغيره. فمنهم من يقول المشهور هو المستفيض، وهو ما رواه في طبقة من طبقات ثلاثة أو أكثر، لكن لم يصل إلى حد التواتر، فإذا نزل عن الثلاثة إلى اثنين فهو العزيز، فإذا كان واحدا في طبقة ولو في طبقة واحدة من طبقة الإسناد فهو الغريب. واضح يا جماعة؟ فهذا كله يسمى آحاد عندهم، وهذا غير الواحد. الواحد هو الغريب اللي كان يتكلم العلماء من السلف عن حجية خبر الواحد، هو الذي يسميه هؤلاء غريبا في المتأخرين بدليل الأمثلة التي يحتجون إيش بها. وكان الصحابة يصلون إلى بيت المقدس فجاء رجل، هذا الرجل إيش هو؟ واحد. إيش يسمى في الإصطلاح؟ غريب. فجاء رجل فنادى ألا إن القبلة قد حولت، ألا إن رسول الله قد رأيته يصلي إلى الكعبة. قال فتحولوا فغيروا عقيدة وعبادة في وقت نفس اللحظة بمجرد خبر واحد، يسمونه غريبا المتأخرون. وعلماؤنا المتقدمون يحتجون على حجية خبر الآحاد بمعنى الواحد بهذه القصص وأمثالها والروايات، أليس كذلك؟ طيب، هذا الآن واحد بمعنى غريب وليس بمعنى الآحاد الإصطلاحي. فالآحاد عند السلف ما رواه الواحد، وهو المسمى غريبا عند الاصطلاح. وأما الآحاد عند المتأخرين فهو الذي لم يصل حد التواتر، ولو روى 5 عن 7 عن 10 عن 20. وهؤلاء أنا ما أدري، السلف لو أدركوا من يقول لا نحتج بهكذا روايات إيش بيكون حكمهم عليه؟ والله شددوا وبدعوا من رد خبر الواحد اللي يسمى في الاصطلاح غريبا. كيف بالذي يرد ما رواه 5 عن 10 عن 20 عن 80 إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فعظموا الأخبار النبوية في صدوركم، وعظموا أسانيدها، واعرفوا قدر الرواة والأئمة وما بذلوا والحفاظ. نعم. طبعا المشقال وهو المشهور على رأي، المشهور هناك مشهور في اللغة، هناك مشهور في الاصطلاح، والمشهور في الاصطلاح هذا هو الذي ذكره المؤلف الآن، ما رواه 3 فأكثر ولم يصل حد التواتر. وقيل الفرق بين المشهور والمستفيض أن المشهور استوت جميع طبقاته، والمستفيض تفاوتت طبقاته في العدد لكنه استفاض في الرواية، فهذا تفريق بين المشهور والمستفيض. أما المشهور من حيث اللغة عند العلماء فهو أعم من المشهور الاصطلاحي، فكل ما اشتهر على ألسنة الناس من الأحاديث والأخبار هذا المشهور، وألفوا فيه كتبا مثل كتاب السخاوي، ما اسمه؟ سبحان الله العظيم، مشهور، سبحان الله العظيم، سبحان الله، كتاب السخاوي، ما اسمه؟ المقاصد الحسنة، المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، الحديث المشهور على الألسنة، قد يكون في الصحيحين، قد يكون حسن، قد يكون ضعيف، قد يكون موضوع، قد يكون لا أصل له، أي ما انتشر على ألسنة الناس في زمنه، ولا فقهاء ولا وعاظ وقصاص وغير ذلك، فما اشتهر على الألسنة. جاء العجلوني واختصره في كتابه كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس. هو اختصر كتاب السخاوي المقاصد الحسنة ثم زاد عليه ضعفين، ضعفين العدد. وكذلك ابن الديبع الشيباني الزبيدي كتابه تمييز الطيب من الخبيث مما اشتهر على الألسنة من الحديث، فما كل ما اشتهر على ألسنة الناس أو في كتب الأصوليين أو في كتب الفقهاء يكون صحيحا ثابتا. لهذا عني العلماء في تمييز هذه المشتهرات. أما المشهور في الاصطلاح فهو هذا الذي سمعناه. سنقيم الصلاة بعد دقيقتين، كمل. الثالث العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. العزيز هو ما رواه 2 عن 2، ليس شرطا في صحة الصحيح. بعضهم زعم أنه لا يصح الحديث إلا إذا كان من رواية 2 عن 2، وبعضهم يقول لا يصح إلا إذا كان من رواية 4، وكلا القولين باطل. وبعضهم يقول لا، هذا إنما هو شرط البخاري ومسلم في صحيحيهما أنهما لا يخرجان الحديث إلا إذا كان من رواية 2 عن 2، ونسب هذا القول للحاكم وردوا عليه وتعقبوه وقالوا يكفي في الرد عليه أول حديث وآخر حديث في البخاري، فحديث أول حديث إنما الأعمال بالنيات وهو أشهر حديث غريب فرد لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة إلا عمر، وقلنا طبقة الصحابة لا نمثل بها لا في الغريب ولا في المشهور ولا في العزيز ولا في غيره، خلافا لما فعله كثير من علماء المصطلح رحمهم الله تعالى. لكن نمشي على المثال، والشأن لا يعترض المثال على ما مثلوا به، فقالوا رواه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر، ولا يصح من رواية عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص، ولا يصح من رواية علقمة إلا من رواية إبراهيم هكذا التيمي، ولا يصح من رواية إبراهيم التيمي إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم عن يحيى بن سعيد انتشر واشتهر، وبعضهم قال لا، الحاكم لا يدعي ذلك في الحديث أنهما لا يخرجان الحديث ولا يصححانه يعني البخاري ومسلم إلا إذا كان من رواية اثنين عن اثنين عن اثنين، وإنما يشترط ذلك في الراوي، يعني أن منهج الشيخين أنهما لا يخرجان حديث راوي إلا إذا قد ثبت أن له راويان فأكثر، وهذا انتقض عليه بالوحدان. ومعنى الوحدان في الرواة الراوي الذي لم يروي عنه إلا تلميذ واحد، فلهذا قال المصنف عند ذكر العزيز، والعزيز ما رواه اثنان ولو في طبقة واحدة، قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، قالوا يشير للحاكم وأمثاله. نعم. الرابع الغريب. لا نقف عند الغريب لأن أطلنا جدا بين الأذان والإقامة، نقف عند الغريب. إذن نكون أخذنا باختصار المتواتر والمشهور والمستفيض والعزيز. العزيز ما رواه اثنان هكذا اصطلحوا، ما كان من رواية اثنين ولو في طبقة واحدة، وليس شرطه أن يتتابع عليه اثنان عن اثنين، حتى أن المثال الذي ذكره الحافظ بن حجر في النزهة عند العزيز وهو ما رواه أبو هريرة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي والناس أجمعين، ثم رواه عن أنس اثنان جيد، ثم رواه عن عبد الصمد عبد اثنان، عن سليمان التيمي اثنان، ثم رواه، فجعل هذا اثنين اثنين. لكن لا، عند التطبيق أصلا لو رواه خمسة ثم أربعة ثم اثنان يسمى عندهم إيش؟ عزيز، لأن الحكم عندهم للأقل. هذا الآن المشهور والعزيز والغريب سيأتي، الفرد والنسبي، هذا كله يسمونه آحاد. نكتفي بهذا ونصلي، وإن شاء الله نستأنف بعد العصر.